بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فكنا وقفنا بالأمس عند مسألة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عند هذه الكلمة، كلمة لا، وبين الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الكلام أكد بلا، أن الكلام أكد بلا ليدل على أن ثم أي هناك، على أن ثم مسلكين فاسدين، غير المغضوب عليهم هذا مسلك، ولا الضالين هذا مسلك آخر، وجيء بلا لينتبه لهذا، أن ثمة طريقين مختلفين، فلا أكد بها الكلام، وكذلك أيضا فيها بيان، فيها بيان المغايرة بين طريقة المغضوب عليهم وبين طريقة الضالين، ويأتي توضيح أكثر في هذه المسألة في طريقة المغضوب عليهم وطريقة الضالين. يقول رحمه الله، أعيد الكلام حتى يتضح أكثر فأكثر، لأنه بالأمس قرأناه قراءة سريعة. وقد زعم بعض النحاة أن غيرها هنا استثنائية، أي من أدوات الاستثناء، فيكون على هذا منقطعا. طيب، أين المستثنى منه وأين المستثنى؟ يقولون هم غير هنا استثنائية، لأن غير وسوى من أدوات الاستثناء التي أم الباب فيها إلا، الاستثناء معروف النحو، أم الباب فيه إلا، تقول جاء القوم إلا رجلا مثلا، غير تكون استثنائية أحيانا، تقول حضر الطلاب غير طالب، فهنا استثنائية. المستثنى منه هنا الذين أنعمت عليه، هذا المستثنى منه، فيكون التقدير صراط الذين أنعمت عليهم، فالمستثنى منه أنعمت عليهم، فتكون حينئذ غير هنا استثنائية. ولكن هذا المستثنى يسمى عند النحاة استثناء منقطعا. طيب، ما هو الاستثناء المنقطع؟ يقولون الاستثناء المنقطع هو الذي يكون المستثنى فيه، المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كما لو قلت مثلا جاء القوم إلا حمارهم، طب هل الحمار من القوم؟ لا، ليس من جنس القوم، هذا استثناء منقطع. تقول مثلا حضر المسافرون إلا حقائبهم، هذا استثناء منقطع، لأن الحقائب ليست من جنس المسافرين. وهنا كذلك هذا استثناء منقطع، لماذا؟ لأن المغضوب عليهم ولأن الضالين ليسوا من جنس أو من نوع المنعم عليهم. نعم، المستثنى منهم المنعم عليهم، والمستثنى ما هو؟ المغضوب عليهم والضالين. فعلى هذا يكون الاستثناء هنا منقطع. يقول رحمه الله، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم، هذا واضح. يقول رحمه الله، وما أوردناه أولى، يعني أولى من هذا التوجيه، أولى من قول من يقول إن غير هنا استثنائية. وما هو الذي أورده رحمه الله؟ يقول بأن هنا، أي أنها نعت للذين، أنها نعت للذين أو بدل منه. يقول لقول الشاعر، كأنك من جمال بني أقيش يقعقع عند رجليه بشن، أي كأنك جمل من جمال بني أقيش، فحذف الموصوف واكتفى بالصفة. طب أين الموصوف الذي حذف؟ وأين الصفة التي اكتفي بها؟ الموصوف الذي حذف فوق قوله جمل، هذا الموصوف جمل، والصفة من جمال بني قيش، فحذف الموصوف الذي هو جمل واكتفى بالصفة كأنك من جمال، والتقدير كأنك جمل، حذف الموصوف. يقول هنا وهكذا غير، وهكذا غير المغضوب عليهم، أي غير صراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. هنا يقول فيه شيء مقدر، أي غير صراط المغضوب عليهم، أي غير صراط، يقول أي غير صراط المغضوب عليهم، اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف. طيب أين المضاف إليه وأين المضاف؟ اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف. المضاف ما هو؟ كلمة صراط، كلمة صراط هذا المضاف، والمضاف إليه المغضوب عليه. غير، يقول التقدير غير صراط المغضوب عليه، إذن صراط مضاف والمغضوب عليه مضاف إليه، فهنا اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر إيش؟ المضاف. يقول وقد دل عليه سياق الكلام، وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال غير المغضوب عليهم، لما قال صراط الذين أنعمت عليهم بعد ذلك قال غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط هؤلاء، اهدنا صراط هؤلاء الذي يختلف عن صراط هؤلاء. يقول رحمه الله منهم من زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، زائدة يعني ليس لها تأثير في المعنى. ومن قال هذا القول لا يفرق في الحقيقة، وهذا قول ضعيف جدا، لا يفرق بين المغضوب عليهم والضالين، يجعلهم فئة واحدة، ليس بصحيح، هؤلاء فئة وهؤلاء فئة، هؤلاء لهم طريقة وهؤلاء لهم طريقة، وليسوا سواء. يقول واستشهد ببيت العجاج في بئر لا حور سعى وما شعر، أي في بئر حور. يقول والصحيح ما قدمناه، ما هو الذي قدمه؟ أن لا ليست زائدة، وإنما جاء بها للتأكيد ولبيان أن طريقة الضالين تختلف عن طريقة المغضوب عليهم كما بيناه بالأمس، قال ولهذا روى إلى آخره، كنا قرأناه بالأمس. إذن هذا توضيح لما قرأناه بالأمس قراءة سريعة، يعني أرجو بهذا أن يكون الكلام قد تبين وجهه. ثم قال رحمه الله فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليه، وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحد منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، إذن علم وعمل، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. واليهود علموا، اليهود علموا أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الإسلام حق، ومع ذلك كذبوا وكفروا فغضب الله عليه، كما قال الله عز وجل فباءوا بغضب على غضب، يعني رجعوا بغضب على غضب، الغضب الأول تحريفهم للتوراة وتحريفهم لدين موسى وأكلهم للمال بالباطل ولبسهم الحق بالباطل وكتمهم للحق، ما عند اليهود من الفساد، هذا الغضب الأول. الغضب الثاني ما هو؟ كفر بمحمد، كفر بالقرآن، فاستحقوا غضبا على غضب والعياذ بالله. يقول رحمه الله والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الرسول بالحق، ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، قد يقول قائل: إذا كان اليهود مغضوبا عليهم فهل معنى ذلك أنهم ليسوا ضالين؟ الجواب: لا، هم ضالون. طيب إذا كان النصارى ضالين هل معنى ذلك أنه ليس مغضوبا عليهم؟ لا. ولذلك المؤلف هنا استدرك هذه النقطة قال: وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب. السمة البارزة عند اليهود إن الله غضب عليهم، كما قال تعالى عنهم: من لعنه الله وغضب عليه. وأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال تعالى عنهم: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، وذلك واضح بين فيما قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال: سمعت سماك بن حرب يقول: سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي الصحابي رضي الله عنه، يقول: قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأخذوا عمتي وناسا. خيل النبي يعني سرية من سرايا المسلمين التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام. وصلوا إلى جبال طي، يعني إلى الموضع الذي فيه قبيلة طي، تقريبا الآن منطقة حائل وما حولها في شمال المملكة. طبعا هو حاتم الطائي، أبوه حاتم الطائي مشهور بالكرم موجود في الجاهلية. هذا ابنه عدي كان رئيس قومه، كان زعيم القبيلة وكان نصرانيا. لما سمع بأن خيل رسول الله، بأن جيشا من المدينة، بأنه قادم على المكان الذي هو فيه، فر هرب، هرب إلى الشام. يقول: فأخذوا عمتي وناسا، يعني أخذوهم أسرا. يقول: فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صفوا له، فقالت: يا رسول الله، ناء الوافد، عندي هنا ناء وفي المسند ناء، ناء الوافد أي هرب. من تقصد؟ تقصد ابن أخيها عدي بن حاتم. وانقطع الولد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي. من الله عليك، أن تطلب أن يطلق النبي صراحة. قال: من وافدك؟ يسألها النبي عليه الصلاة والسلام: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن علي. عدي بن حاتم فر إلى أطراف الشام من جهة تركيا، هو قال من جهة الروم، يعني فر فرارا بعيدا، والله المستعان. تقول: فمن علي. يقول: فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى، وفي المسند نرى أنه علي رضي الله عنه، قال: سليه حملانا، يعني طالما أنه من عليك وأطلق سراحك سليه بعيرا أو ناقة تحملك إلى بلدك، سليه حملانا. فسألته فأمر لها. قال: فأتتني فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها. إيش عندك؟ إيه في المسند لقد فعلت. كيف؟ يقول: فأتتني فقالت فعل، يعني هو المعنى يستقيم لقد فعل. لقد فعل أي من؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلة ما كان أبوك يفعلها، أنه من عليها، أليس كذلك؟ وأطلق صراحة. ما كان أبوك أي من هو؟ حاتم الطائي المشهور بالكرم. وهنا وأما على قول لقد فعلت فعلة، أي أنت يا عدي فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، أنك هربت. هنا فإنه قد أتاه فلان، لكن في المسند ائته راغبا أو راهبا، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه. يقول عدي: فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان. قال: وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر. ضبطت في المسند بملك، لكن أقرب الله أعلم أنه ملك، يعني هو لما جاء المدينة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى التواضع وراء الحجرات، يعني بيوت النبي متواضعة مبنية من لبن وعليها الجريد، وليس هناك شيء من مظاهر الدنيا ولا مظاهر الترف والأبهة التي عليها الملوك. علم أن هذا نبي، أن هذا ما هو ملك، هذا ما هو ملك كسرى وقيصر، وهو رئيس قبيلة ورجل مشهور في العرب، وفد على كسرى وفد على قيصر، هو نصراني. فيذهب إلى الشام وإلى الروم يفد على ملوك ورؤساء الروم، يعرفهم، يعرف قصورهم ويعرف ما هم عليه من الأبهة. فهو لما جاء المدينة لم يرى شيئا من ذلك، يقول فعلمت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر. فقال يا عدي ما أفرك، يعني ما الذي جعلك تفر، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر، وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. وذكر الحديث فيه قصة وفيه ألفاظ وفيه أشياء، لكن هذا الشاهد أن عدي بن حاتم رضي الله عنه سمع هذا التفسير من رسول الله، أن المغضوب عليهم من هم؟ اليهود، وأن الضالين هم النصارى. يقول ورواه الترمذي من حديث شماك بن حرب، وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. الحديث فيه علة، وهو عباد بن حبيش. عباد بن حبيش لم يروي عنه غير سماك بن حرب، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي في الميزان لا يعرف، يعني هذه علة هذا الإسناد. قلت وقد رواه حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطري، مري بن قطري أيضا مجهول، عن عدي بن حاتم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم قال هم اليهود ولا الضالين قال النصارى، قال النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به. وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها، كما قلت أنا، وله ألفاظ، له روايات، له طرق، الله أعلم، وبعضها صحيح ومنها ما هو في الصحيحين. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بديل العقيلي أنه قال أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو بوادي القرى على فرسه، وسأله رجل من بني القين قبيلة، فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. هذا الإسناد إسناد صحيح إن شاء الله. عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد، ثقة حافظ وثبت معروف من كبار الحفاظ، عن بديل العقيلي، بديل بن ميسرة العقيلي، وهو ثقة أيضا، قال أخبرنا عبد الله بن شقيق من التابعين ثقة، أنه أخبره من سمع رسول الله. وشهرة الصحابي لا تضر. إذن هذا إسناد، يعني نظرنا هذا الإسناد إسناد صحيح، لكن هذا الإسناد أعلى بأن الحديث هذا روي عن عبد الله بن شقيق مرسلا كما سيأتي. يقول وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء. عروة هذا هو عروة بن عبد الله بن قشير، هؤلاء الثلاثة حتى ما حد يفهم من عروة بن الزبير. عروة بن الزبير ما يروي عن عبد الله بن شقيق. الجريري وعروة ابن عبد الله بن قشير وخالد بن الحذاء، هؤلاء الثلاثة رووه عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه، أي جعلوا الحديث مرسلا، يعني من رواية عبد الله بن شقيق مرفوعا إلى رسول الله، ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. وقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر، فالله أعلم. بعض العلماء أعل ذاك الإسناد المتصل بهذا الإسناد المرسل، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث صحيح، وأن الرواية المرسلة لا تعل بها الرواية المتصلة، وأن عبد الله بن شقيق رواه هكذا ورواه هكذا، يعني مرة يقول أخبرني من سمع رسول الله، ومرة يرسله ويرفعه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإسناد الذي فيه الرواية المتصلة إسناد صحيح إن شاء الله، والله أعلم. والحديث له شواهد. يقول: وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن المغضوب عليهم، قال: اليهود، قلت: الضالين، قال: النصارى. هذا الإسناد فيه نظر لا شك، لأنه جعل الحديث عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر، والله أعلم. يعني ينظر في الإسناد ما بين ابن مردويه إلى إبراهيم ابن طهمان، هو ثقة، أي توضح الصحابي، توضح الصحابي، لكن فيه بعد. وإن كان الحافظ الفتح قال: إسناده حسن. وقال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن أناس، هذا الصواب، أنا عندي عن أنس الخطأ، وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غير المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى. وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس: غير المغضوب عليهم اليهود، ولا الضالين النصارى. وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا، وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم. وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. يعني هم كفروا بالقرآن حسدا والعياذ بالله، لأنه لم ينزل عليهم، نزل على رجل من غيرهم من العرب، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال في المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، في اليهود. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا كله في اليهود. يقول: وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل أحد الحنفاء، وهؤلاء الأحناف أو الحنفاء الذين كانوا في الجاهلية لا يعبدون الأصنام ولا يأكلون الميتة ولا يشربون الخمر، كانوا على التوحيد، التوحيد الفطري. هم من بقايا الأحناف الذين كانوا من زمن إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يعني ما تدنسوا بالشرك وما دخلوا في عبادة الأصنام، هم الأحناف، هم قلة. منهم هذا الرجل زيد بن عمرو، وهو والد الصحابي الجليل سعيد بن زيد، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد، ويكون طبعا عما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا زيد بن عمرو بن نفيل توفي قبل الإسلام، ولكنه توفي على التوحيد، على ملة إبراهيم، على الفطرة. يقول أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف، جماعة من العرب يعلمون أن الناس هؤلاء على ضلال وعلى شرك وأنهم ليسوا على دين إبراهيم، فخرجوا إلى الشام يطلبون الدين الحنيف، الدين الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى. فذهبوا إلى اليهود، ماذا قالت لهم اليهود؟ قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال: أنا من غضب الله أفر. يا سبحان الله، اليهود قالت له: تريد أن تدخل معنا في اليهودية؟ إذن سوف يكون لك نصيب من غضب الله. قال أنا من غضب الله فر، أنا جئت من بلاد العرب فارا من غضب الله من الشرك وعبادة الأصنام، أدخل معكم؟ طيب ذهب للنصارى، وقالت له النصارى إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله. فقال لا أستطيعه. قال فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين، ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى، بقي على الفطرة، على التوحيد الذي كان هو عليه. وهذا الذي يستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لم يدنس نفسه بالشرك وعبادة الأصنام، ولذلك هذا لا يعذبه الله، يبعثه على التوحيد. وأما أولئك الذين عبدوا الأصنام فإنهم في جهنم في النار، والله المستعان. يقول وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك، وكان منهم ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعثه، آمن بما وجد من الوحي، بما وجد من الوحي في ذلك الوقت، يعني الذي نزل سورة اقرأ أو مقدمة اقرأ رضي الله عنه. إن ورقة قال للنبي، قال لئن عشت لأنصرنك نصرا مؤزرا، إذن آمن برسول الله لكنه قبض، توفي قبل ذلك رضي الله عنه. فلو قال قائل هل أهل الكتاب هؤلاء اليهود والنصارى؟ نحن الآن عرفنا أن طريقة المغضوب عليهم طريقة اليهود أهل الغضب، وأن طريقة النصارى الضلال الضالون، هل معنى ذلك أن أهل الكتاب هؤلاء من يهود أو من نصارى؟ كانوا كلهم كذلك قبل بعثة رسول الله، يعني قبل الإسلام؟ الجواب لا، ليسوا كذلك. كان منهم بقية على الدين الصحيح، كما جاء في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض، يعني قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمقت الناس إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على الدين الصحيح. قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه، قال كلمة لها علاقة بهذا البحث، يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. هذه كلمة مستنبطة من الفاتحة، يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. طب كيف نفسر هذا الكلام؟ كيف العالم إذا فسد كان شبيها باليهود؟ لأن اليهود عندهم علم ولم يعملوا به، فالعالم المسلم الذي عنده علم وعنده معرفة ولم يعمل به ولم يطبق هذا العلم الذي عنده، فإنه أصبح كاليهود، علموا الحق ولم يعملوا به. طيب ومن فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى، لماذا؟ لأن النصارى يعملون، النصارى عندهم رهبانية وعندهم ويعتكفون في الصوامع ويتركون الدنيا ويزهدون فيها ولا يأكلون اللحم ولا يتزوجون، تعرفون عندهم عمل، ليس كاليهود، ولكنه عمل ليس مبنيا على علم صحيح ولا على هدى من الله، على الضلال. وكذلك العابد المسلم من فسد من عبادنا، يعني أصبح يعبد الله على الضلال وعلى البدع، هذا شبيه بمن؟ بالنصارى، نسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله مسألة متعلقة يعني بالتجويد ومخارج الحروف، يقول والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء، يعني في قوله ولا الضالين، لقرب مخرجيهما، يعني بعض الناس إذا قرأ لا يخرج الضاد من مخرجها الصحيح، ربما نطقها ضاء ولا الضالين. فهنا يقول ابن كثير من العلماء تسامحوا في ذلك لقرب المخرج، يقول: وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. إذن الضاد من حافة اللسان، من حافة اللسان وما يليها من الأضراس. الضاد لا، من طرف اللسان، ومخرج الضاد من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، يعني هذا موضع وهذا موضع. جيد. ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة، ومن الحروف الرخوة، ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، والله أعلم. لكن الآن مع الأسف يعني كثير من القراء وكثير من الأئمة يخرج الضاد هذه، يخرجها دال مفخمة ثقيلة، يعني هي في الحقيقة دال ولكنها مفخمة، هذا من الأخطاء. قال رحمه الله: وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له والله أعلم. هذا حديث مشهور عند العوام، أنا أفصح من نطق بالضاد، مو صحيح، لا أصل له، كما قال ابن كثير رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، ونتابع إن شاء الله غدا حتى ننتهي من سورة الفاتحة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.